أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh, no.

أخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا

فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء

صدق الله العظيم.